ان شاء الله مسيكم اجمل الامسيات. نستنى في الديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزهة، والا على بعد شوي ان شاء الله نحلوا اللايف نتاعنا، نشوف ضيوفنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزهة. زاد كيما تنجموا تطلبونا على 75 493 859 لنداءاتكم واهداءاتكم. كالعادة عنا ضيوف، عشوائيتنا ما هيش اعتيادية كالعادة، فيها شوي موسيقى، فيها شوي شعر، فيها شوي نشاطات. بش قولي لي وهي كلثوم، كلثوم عندها نشاط هي طبعا بعد جيد حكينا عليه وحدنا، وحدها هي وخولة طويل تحقوا بينا بعد نشاط ممكن الاربعة نص يكونوا بحذانا كلثوم رابط وخولة شارف. بش تكون معانا زادة في ممنوع على الرجال، اليوم نحكوا على لجان مرأة ببلدية قبلي سيدة نبيها مرابط، ذوما بش يلتحقوا بينا ان شاء الله الاربعة نص الخمسة يكونوا موجودين معانا. انا تليفون من معز برجب من تونس، فما مسيرا بعد نحكي لكم تفاصيلها. لكن نضيف الحاضرين معنا في الاستوديو هما سيدة فاطمة جلاب، تنقول لكم بعد تلشكون، وشاعر من قرية البراغوثية محمد الخامس العابد، باش يعرفنا على انتاجاتها. اكيد فاطمة عندها قصة حلوة اني يعني رقبتها، عندي مودة كبيرة رقب فيها في الاخر قررت لي نستعها بحذنا ولبت الدعوة. لكن قبل ذاك نمشو الناس معو شبيك عليه رديب مفاجآته وسربريزاته، ومازال ما يعرفوش ضيوفي اللي انت تمشي كان بالرشوة يعني كعبة مدلينة شوية حلو اليوم فما حتى شيء بيتهم شوفوا كثو تين معكم مشوارنا باش نزوركم في اخبار وتعليق باش ما يزبناش الوقت، خاطر نعرف الوقت معكم في العشوية يزر برشا. باش نخلو النغام، كنت باش نسمعكم انغام خليهم بعد عليه انغام، هي عملت كليب جديد عندها 24 ساعة من اللي خرج الالبوم جديد ونحكي لكم عليه بتفصيل. لكن تو باش نسمعوا سينجل لي دي بيونسي. Okay. الأربعة 19 دقيقة في سجن زو أفام العشوية مع فاطمة. العشوية كان معيني الله غالب ما كان إني قدم العشوية خاطر فما شكون خلى عندي ديكات عرفتنا على الفيسبوك المهم كان فاطمة الله غالب ما كان إني نجي العشية. المستمعين اللي يحبوا يسمعوني العشية أكيد نجم ياخذون ديكات على صفحتنا على الفيسبوك راني زو. مشوارنا متواصل معكم باش نمشوا الخبر وتعليق باش ناخذوا فيهم أخبارنا الجهوية أكيد اللي صارت اليوم. خبر وتعليق على إثر الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي ب 100 نقطة باش تولي 7.75% للمرة الثالثة على التوالي في أقل من سنة. أصدرت حركة الشعبين ترفض فيه الإجراء هذا باعتباره أنه يؤثر على المواطنين والمستثمرين بخلاص نسبة عالية في سداد القروض. أكثر تفاصيل باش ناخذها من النائب عن الجهة زهير المغزاوي اللي حمم المسؤولية اللي عليه المواطن للحكومة. المواطنين وعلى حتى المستثمرين وغيره ما تصدرنا يعني في حركة شعب الفرحية يعني طبعا نحب نقول التوازيش طبعا في الشيء هذا معناته اللي عنده قرض اللي هو في البنك يخلص فيه مثلا مواطن يخلص مليون يخلص قرض 100 دينار شو اللي يخلص 50 ولا 400 دينار. المستثمر اللي ماخذ قرض عامل معمل ولا عامل ولا الفلاح اللي ماخذ قرض عامل مشروع فلاحي واللي خلص مثلا في 10% بده يخلص 13 و14 و15 20% وبالنسبة لنا هذا يتحمل مسؤوليته الرئيسية حكومة الشاهد النهضة لأنهم هم في 11 يعني صوتوا في مجلس نواب الشعب على استقلالية البنك المركزي اللي ولى عندنا بنك مركزي اليوم جزيرة مستقلة على كل الدولة على السياسة النقدية والسياسة المالية للدولة. ومن جراء هذه الاستقلالية شفتوا شنو اللي صار في الدينار انهيار كبير حصل للدينار اللي ممكن يوصل يعني 4 أو 1 أورو يوصل 4 دينارات من جراء الإجراءات بتاع تحرير الدينار وهذا كله منعكس على حياة المواطن. في نفس السياق اعتبر المغزاوي أن المواطن يزداد تفقيرا في ظل حكومة الشاهدة اللي تقدم زيادة باليمين وتاخذها باليسار وفق تعبيره. وأضاف أن البنك المركزي والبنوك الخاصة يحقق بأرباح مهولة جدا على حساب المواطن التونسي. والنتيجة أنه المواطن التونسي اليوم في ظل هذه الحكومة حكومة الشاهد النهضة يزداد تفقير يوم بعد يوم. حتى الموظفين اللي بعد مفاوضات معناتها زادوهم شوية في الأجور برشات يعني قدموها لهم باليمين هزوها باليسار. احنا مع الأسف اليوم الشديد في تونس عندنا بنك مركزي فقط في البنوك التجارية الخاصة لازم المستمعين يعرفوا أن الدولة التونسية اليوم في ظل هذا القانون اللي وقع التصويت عليه في 2016 الدولة التونسية ماهيش قادرة تتسلف نفسها يعني كي تولي فما أزمة الدولة التونسية ما تنجمش تمشي البنك المركزي مباشرة تتسلف منه إذا ما تتسلف من البنوك الخاصة والبنوك الخاصة يتسلف من البنك المركزي وبالتالي البنوك هذه تحقق فيها أرباح مهولة ومهولة جدا على حساب التونسي وعلى حساب المواطن التونسي وعلى حساب المستثمر التونسي وعلى حساب الفلاح التونسي. في حركة تصعيدية نفذ اليوم الخميس أعضاء النقابة الجوية لقوات الأمن الداخلي بقبلي مسيرة انطلقت من أمام مقر الملقى الجوي للأمن نحو مقر الولاية على خلفية اللي يعتبروها تراجع وزير الداخلية على تفعيل الاتفاق المبرمة ما بين الوزارة والطرف النقابي بتاريخ 15 فبراير 2019 المتعلق بمطالب مهنية وفق ما صرح بها الناطق الرسمي باسم النقابة محمد الجايد لميكرو الأخبار. تندرج في نطاق التعبير على الاحتجاج اللي سجلناه بكافة المنظورين بتاعنا على اثر ما قعدت سلطة الاشراف باش تلقى طريق للحلول هذه اللي طال معناها المشوار واحنا من الى حد الان ما لقيناش حتى حل. من اهم المطالب هذه مطلب هيئة الرقباء ومطلب بالنسبة للتصدير الشهادة العلمية ثم المسار المهني 19 و18. ذكر علاش احنا اليوم الى حد الان معناها في حالة غضب نتوجهوا نتاقبوا في القيادات الامنية نتوجهوا للتصعيد. وجيل الخطوة التصعيدية هذه مواصلة للاعتصام المفتوح اللي كانوا نفذوه نهار 3/19/2019. من المنتظر أنه تعقد بلدية سوق لحد جلسة الدورة العادية نهار 27 فبراير 2019 باش يتم فيها طرح عديد المشاغل بالمنطقة منها بعث مركز خاص بأطفال التوحد. هذا لأكد رئيس البلدية رضا المغزاوي للميكرو الأخبار. إن شاء الله جلسة الدورة العادية بلدية سوق لحد مقررة يوم 27 فبراير باش نداولوا فيها الملاحظات نتاع المواطنين اللي اندرجت وذكرت في الجلسه التمهيديه الاولى سنه 2019 اللي انعقدت في 25 جار في 2019. اهم النقاط اللي سالوها المواطنين باش نحاولوا نجاوب عليها ان شاء الله في الجلسه هذه هو معالجه التشكيله المتعلقه بمركز الذوي الاحتياجات الخصوصيه اللي عندنا فيه اشكالات كبيره على مستوى التجهيزات والمعدات. انا تهذيب مدخل سوق لحد وخاصة عن مفترق الطريق من جهه الجزيره بعيده وفجريه طرح المسألة الثقافية زاد وطبنا بالاعتناء أكثر بالأنشطة الثقافية. جبت كذلك الاهتمام مهجر سيدي حامد ومحاولة تصوير متاع من المشكلات يعني تقلق ولا طرحت في الجلسة هذه والإسراع في إتمام السوق البلدي. وعنا بعض مركز خاص بأطفال التوحد ودعم جمعية تعني بهذه الحالة. النقطة أخرى تحسيس المواطنين بأهمية تخفيف العبء الجبهي، هذه مشكلة كبيرة وعاملين فيها حملة. هذه تقريبا أهم النقاط اللي نحاول نجاوب عليها في الجلسة العادية هذه. هذه أهم أخبارنا الجهوية في اللي صارت اليوم في قبلي واللي تابعناها زاد في متابعتنا الإخبارية. أخبارنا كل تلقاها أما على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزوى ولا موقعنا الإلكتروني راديو مزوى .net. مواصلين معاكم في مشوارنا في العشوية باش نرجع للديتكاس متاعكم. فوزي عزيز يقول ما عندكم كان فاطمة يا حسرة وين إذاعة الجميع تعدل الأصوات الإذاعية. أخي فوزي شكرا لك يعطيك الصحة، أمانين اللي نخدم العشية اليوم الله غالب مضطر اللي أنت تسمعني معناه. أما راهو 2:03 يجي زميلي فهمي البليداوي ومعه زميلي بالقسم عباس في فورام، ويجيكم زميلتي مبروكة جبل صباح الكل، زميلتي عبير مختار يجيكم في الأخبار، عجشني يجيكم في الأخبار، درار البوجبلي في الأخبار الرياضية، زميلي هادي بوصفة وأحمد العامري في مشاغل نفزاوة، عام سلم توتي في الناس زمان وما إلى ذلك. معنا ما شاء الله عنا برشا أصوات. أما لا شيء جت معي لا شيء ما فاطمة كل أربع وخميس من الأربع حتى لستة. زينة تقول يا مساء الفل، مساء الياسمين يا زينة، مساءك أسعد الأيام. سلومة تقول مساء الأنوار يعطيك الصحة شكرا ليكم مصين مشوارنا معكم. مش نخرج نسمع جديد أنغام، عندها 24 ساعة خرجت ألبوم جديد مازلت ما صرتهمش أغاني كلهم تقريبا في مزوز كليبيت في الألبوم كل من 12 أغنية، لكن بقيت الأغاني كالعادة تخلي صورة متاعها وتكتب الكلمات. اختارت اللون الأسود من دريشر حتى الكليب اللي شفناه آخر مرة سواء كنت توسي أو أجنبي استعملوا برشا اللون الأسود في ملابسهم، أكيد عندها مفهوم معين لأنغام عندها برشا ما غنتش بنفس النسق اللي تراوح ما بين الشعيرية والرومانسية والكلمة الصحيحة والمجعة. تغني أنغام يا ريتك فهمني زي ما أنا فهمك جديد أنغام. بقيت حياتي سفر بقيت حياتي عايد وافضل اكرر لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم لو اختار ما بين نفسي وما بينك اعترف بان انت اغلى واولى وكمان اولا بحبك سنين في السر وما حدش عارف وانا ادفع سنين تانيين واحبك في العالم برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا الأربعة 31 دقيقة في استوديو نفزو أفهم وصل معكم مشوارنا أكيد في العشوية اللي تجمعنا كل نهار أربعة وخميس من الأربعة حتى لستة 2 و3 يبقى برنامج فورم نفزو مع زميلي فهمي البليداوي ويرافقه بالقاسم عباس أن يرافقوني كل من كثوم مرابط وخولة الشارف بطول اليوم علينا عليا به أتونا سنهم احنيها في انتظار مضيوفي حاضرين معنا في الاستوديو فاطمة جلاب مساء النور مساء الخير شلونك مرحبا بك لبس عليك الحمد لله صباح في فورما الحمد لله على العال العائشة أتو تعرف على جيب فاطمة بعد شوي محمد الخامس العبد مساء النور مساء الخير مساء الفل الناس كل يسمعوا فينا سادة مستمعين للناس كل معنا التبع راديو نفزاو مساء الفل لأختي فاطمة عرفت اليوم مساء الفل اللي كنت شرفنا بمعرفتك يعطيك الصحة قبل ما نرجع فاطمة عرفنا براحك محمد الخامس محمد الخامس العابد عمري 22 سنة نقرأ في فاك تو نقرأ في جيبس شو تقرأ؟ نقرأ فراش شو هذا؟ تنقيب تنقيب على شنو؟ على كل شيء تنقيب قولي مسج على البترول أتنقب على البترول معناه علمي لا علميني نقرأ أكثر ونقرأ حتى على البترول شوي شوي شوي أبي أشلاك يبخك تقرأ في جيبس ما نقرأ في جيبس مفصعت شح عطلة تو لا لا نقرفي قولي لنا شنية الموهبة بتاعك مش نعرف عليك أنا نكتب شعر نكتب شعر قديش لك وليت تكتب شعر بديت برامام نقرأ في الدزيان أنا حكيت 6 سنين كنت كيفاش فقد بروحك اللي انت تميل للشعر والله يعني الحكاية كان نحكيها لك معناها الضحك شوي هي اما فيها عبرة ممكن زادة خطرني يعني مرة هيك وقتها في داخل نقرأ في الدسين في الصيف كل عادة كما الناس كلهم تشالك جو في مخي ابيض معناها فهم انا حسيتهم مش عاديين معناها ديما يجي في مخي كلي او انا حسيتهم لازم يتقالوا قلتها لا ما قلتها شبلت شبلت أني وقتها قلت أما ليش كنت أقولهم قلت فهم شيت حليت فيسبوك وقتها أني فيسبوك مازال فيه كان لأمي وبابايا فهمتي ولا كالعائلة فهمتي أي أي بديت نحوم على شكون ما نعرفش أصلا فهمتي ولا بش يعلق لك عليه بش أني كارك عملت بيت الفاطمة جلاب فاطمة خفاني بطلتي مجلاب ليه اسمي فاطمة جلاب اسمي الشهرة في بالي حرقتي لي فيلم اسمي الشهرة مخليتها لمبعد أني تتذكرهم الأبيات اللي كتبتهم على أول مرة ولو وشت شكون ينقذك فيهم والله ما نفكرهمش بالضبط أما نفكر موضوعهم خطر أربعة خان استقبلوا سامحني خان استقبلوا جمول مساء الفل والورد والياسمين أهلين فاطمة. أهلين جمولة، شنو حالك؟ لبس عليك الحمد لله. مرحبا بيك ومرحبا بأهل نفزاوة الكل ورجل نفزاوة وكل الفريق العامل. أعطيك صحة الله يخليك جمولة، شنو حالك؟ والله لبس الحمد لله فاطمة. منين تكلمي في لحجي مكانك؟ مكاني في النزلة. شنو مور جميلة المبروك. أي عرفتك عرفتك عرفتك. وهل يخفى القمر؟ عايز الزين يا عايز. ما هو اليوم خاطر استضفتي فاطمة زليب وهي غدرتنا احنا لما بالمؤمنين الناس الكل وهي خلتنا نفصعد. ما حقيش حتى انت لازم تكوني بحذانا زادة، اني راح حطيتك مخ وشكوني بحذانا زادة في حصة من الحصص معنا في الاستوديو، اكيد شرفنا وجودك ان شاء الله. ولي ملي ان شاء الله. خلينا نبدأ بالكورة، احني في الماتش الجاي متاع الكورة تنجين على القلكم اني على الماتش وننقلوا على موجه نفسي وقفهم تكويري النسائية نضحكوا شوي ومن بعد نحكوا عليها في الاستوديو. ايش قولك؟ ان شاء الله بيحول الليل. اتهم نفضلي اذا عندك تحية ولا زيت كاس. اوكي اختي، نحب ان نقدم تحية لاصحابي تاع اللمة الحلوة الكل. اي بنات اللمة الحلوة الكل. وليكم انتم راجل نفزاوة ونقول لكم برافو برافو برافو بصراحة. الله يخليك. معناتها حزتوا المكان الأولى في نفزاوة. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا لك. نبدا في اللواج في التاكسي في وين نبدا راكبة ديما نسمع راجل نفزاوة. شكرا لك اكيد فخر لينا ويحملنا مسؤولية كبيرة. ويعيشك ونتمنى تحطوا لي أغنية على الصحبة الحلوة، أي أغنية من اختيارك فاطمة أختي. شوف لنا اللمة الحلوة صحبة الحلوة تو يشوفنا عليه درم ويعطيك الصحة وإن شاء الله مساءك أجمل. باش نرجعوا للمحمد الخامس، أول قصيدة باش تعرفنا بها على موهبتك شنو اختارتها؟ هي وقفة على طلال، هي بريما أول قصيدة كتبتها مع أول قصيدة رسمية سميتها قصيدة معنا. ستروحي وليت نكتب وقتها في الشارع. لحظة محمد العبد، استجمع قواك وقولي إيش معناها سميتها رسميا قصيدة؟ خاطرني قبل نكتب مثلا فهمتك الخواطر. أنت تكتب على نوع من البحور وإلا نثر؟ نثر صحيح. أي بي قصيدة حرة، هاي تفضل نسمعك مع بعض. هي بعنوان وقفة على الأطلال. أردنا أن نبني حضارة فنسينا أننا لمركب الحضارة ربان السفينة، كنا الشمس التي أشرقت على على المعمورة المسكينة، فخلعنا عنها ثوب الجهل واستبدلناه بثوب المثقفين، فلاحت بثوبها الجديد حرية زينت بزنة العارفين، كنا نجوب بحار العلوم تقودنا رياح أمانينا، نستقرئ نستكشف نستنتج حينا فننتج، فكنا على المراتب الأولى من الحائزين، كنا قوة بروادنا عجزة عن زعزعتها أعتى منافسينا، وما هذا بكلام شاعر مبتدئ ولا كلام مداحين، إنما يشهد على كلامي هذا أصدق المؤرخين، فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، نحن أحفاد الخوارزم ابن خلدون وابن سينا، ابن بطوطة والإدريسي كبار جغرافيين، نحن أرض مكة والعزة لفلسطين، نحن الذين كنا في الأدب من الرائدين، واكتشفنا علم الجبر فأصبح العالم به لنا مدينين، واكتشفنا علم الجبر فأصبح العالم به لنا مدينين، كان لنا يد في بناء في البناء ولم نكن مجرد مترجمين، فكيف أقول أنا عربي دون أن يشدني حنين لماضينا، كيف أرضى بالاستهلاك ونحن أصل المنتجين، كيف ومتى وأين استبيحت دماؤنا الثمينة، لقد اسودت حتى زهرة الياسمين، لا علم لا متعلم ولا معلمين، سنشكوكم للكهف وياسين، وسترجمنا الأبجدية بهجاء يبكينا، كيف تخلينا عن أدوارنا وصرنا متفرجين، كيف لا أبكي حرقة على مآسينا، تأخرنا حتى صرنا نقدم للتجارب العلمية قرابينا، ولم يبق منا سوى بعض الذكريات بين الحين والحين تواسين. هو الحق اللي فاجأني ممكن طريقة القاء نضيعك خاطر اللي يشوفك تشوفك ولا في تاعنا النجم يخلو لك كومنتر على في متاعنا راديو نفزوة هادي وعاقل وساكت وفو عيونة تتكلم ساعات يتحرك شوي فجأة الابداع معناها يظهر الطاقة خامس الشاعر غير محمد الخامس الإنسان أصلاً مصل أي هذا هو لاحظنا نتيجة. شكون عندك في الدار خذيت علي الموهبة هذه ولا لا أنا من قرية برنثيم حق من قرية برنثيم معروفة معروفة بالشعراء صحيح الشعراء أي أي أي أكيد حاشي يجي في الدار مواضيعك أسكي هي الموضوع اللي شفناه هو أغلبية الشباب كي غنوا ولا كي يكتبوا شعر يختاروا مواضيع اللي تتماشى مع جيلهم مع الواقع متاعهم مع الواقع المعيشي اللي نعيشوه في بلادنا. انت شنو المواضيع اللي تختار فيها علاش تركز في مواضيع اختيارك الكتابي على الواقع العربي اكثر بصفه عامه بصفه عام به معنا مش واقع كشاب شنو انا ما نحبش العباره نتاع انقد وكهوكم يعني نمشي بمقوله تقول هي النقد البناء خير من طلع شويه الميكرو اي النقد البناء اي خير من المدح الهدام ما نحبش اقل لا نقول اسمحنا ومحلانا وكذا كذا نحب ننقد اما نعطي حلول زاد في النقد نتاعي مش نسبك ما انت حاليا قاعد تهبط في التيك توك في فيسبوك من اشعار عندي باج رسميه اسمها محمد الشاعر محمد الخامس العابد هذيك في الفيسبوك نسدعو الناس الكل يزوروك اي وعندي شان يوتيوب زاد اسمه ميت خمس العاب اي شان يوتيوب تسجلهم وتسجل القصائد ما شاء الله عليكم الجيل نتاع الجيل تاع يخوف شان يوتيوب تسحين الدنيا كلها المهم تسحين كل شيء شكون اكثر اول واحد في داركم فاق بك تكتب وشجع والله اول واحد ممكن دارنا ما كانوش يعرفوني في الاول انا اول ما عرفوني دارنا عرفوني في مهرجان فجاه لقوك في مهرجان فجاه لقوني انا ايش قالها في الاول والله في الاول كل وليش انت وش تعمل بي هذا وانت توصل بي وكذا اي اما بعد بشب شوي كلقوني معنا ناشف فهمتي ولا قاعد ندور وكذا قال لي يا ما يسالش اما فهمتي ولا اعرف ايش تكتب بركه وكذا واعرف انت مش عندك نية انك تبدا ان اللي تكتبه يغنى معناها تكتب شعر مغنى شعر للغناء والله ما عنديش مشكله ما عندك نية ولا فما شباب مس بركه كان بحذنا شاب صوته محلي معنا اما هو رابر نعرف رابرات يغنوا في كلام واقي نفس عمرك تقريبا في كلام يخص وضعنا والشباب اني هاني نكتب فهمت ولا اني الحاجه اللي نحس اني هاني نكتب هو انا في الفيسبوك في اليوتيوب معنا اني هاني الحاجه اللي نحسها نكتب وكان واحد مثلا شاف قصيده كي حاب يغنيها ولا حاجه ما عندي حتى مشكله يهزها لا طبعا يكلمني اكيد في مجالك الكتاب عندك برشا تو قديش عم تكتب؟ حكيت 6 سنين 6 سنين اكيد فما حاجات باهيه وفما حاجات خايبه اكيد شنو الباهي؟ الباهي والله اني عرفتني برشا ناس محلاهم على الاخر على الاخر حلت لي برشا بواب عملت شويه علاقات زاد كتير فهمت ولا كتير فاطمة على السلامة أهلا مدخيش سيبتي تليفون ليه الشعر الشعر هو الكل أي شوي كتاف شنو أخ والله وهني قلت لك الأكثرية عرفتني بناس ما أحلم على الأخر به ولا السلبيات السلبيات هي كل السبين عليه والله ساعات من واحد يجي يقول لك كلمة يطيحك في اللطاء أصلا أي هو شعر ما حبيت أسمع ما حبيتش ما تسمعش ما فهمتش ما يحبه ما يحبكش وزد يسمع اسمعك عبر عليه في اللايف بدها تشوفي ما حبكش مزيد يسمعك في الحالة هذه قالك فما كان فاطمة في العشوية كيف عادي راهو أنا هو شوف هو في العادة الحاجة ما نحبوهاش راهي أكثر حاجة نمشوا نسمعها نمشوا نتبعها نمشوا نشوفوها ما نحبوش مثلا عندي منقولك نحن نروح نسبو شو الضايع شو الحال وفما شكون هو أكثر نسبة مشاهدة أكثر نسبة مشاهدة هي ما تفرش فيه معناها هذيك هي القاعدة في الأشياء في الأمور معناها بالعكس إن شاء الله من حسن الأحسن نشوفوك كما شعراء البرغوثية أنت جدودك وأهلك وقرتك معروفة بالشعر شنو مش سمعنا آخر قصيدة أخرى هي توذيه في المونودراما شوي في أي؟ بعنوان الحمار المثقف أي حمار مثقف بحكم كثرة الأحمر المثقف هو حمار وزيد مثقف لا راجي بتشيط القصيدة تقول هي بالفصحى في العادة أي؟ أيها الناس أنقل لكم خطابا كان قد دار بين خاروف ثمل ونادل حمار كان الأخير يعتكف الليالي في لعب القمار، يقرأ صفرا فاصل بعض الحروف قد طال بجانبه المشرق الكسوف، فهو عوجاج المصلين في الصفوف، وهو نشاز الطرب والمالوف، وهو حياد التقاليد عن المألوف، وهو خمار يتمرد عنه بعض الشعر المصفوف، وهو حر الصيف وريح الخريف، وهو العلة وكان والتسويف، وهو الذعر والانبطاح والوجيف، وهو الفقير، وهو الفقير واللاجئ والعسيف، وهو الزيف والخيانة والتحريف. فلما حل الشتاء وخانه الصوف، بعبع بعبع كالخروف، بعبع بأنه قد خانته الظروف، وأن السبب هو الحمار الذي كان خليله ليلا ونهار، وأنه قد حجب عنه بستار السلام والتعايش والحوار، الحائط الذي يدق به المسمار، وأن الميزان قد طفف في المعيار، الغريبة عن الجار، العدو عن الأنصار، الجهل عن الاستبصار، الحرب عن الاستقرار، الفضيحة عن الاستتار، المال عن الجار والأنصار والاستبصار والاستقرار والاستتار. فرد نهيق بالاستنكار: أظن أنك كنت كظيما لا مكفوف، وأنك كنت قويا ليس أقوى من الخوف، وأنك أنت من أطفأت الأنوار، وأنك من اخترت أن تكون أنا الحمار. فبعبع ونهق واشتد الشجار حتى انتهى المشهد كما في الأخبار: الذل والتخلف والتشرد والعار. رائعة الحقيقة، تستاهل تحية، ما شاء الله عليها. هي القصيدة معبرة على الأخر. كيف جاتك فكرة كتابتها وطريفة في نفس الوقت؟ طريفة في نفس الوقت، المثقفة. موجودة على صفحتك، صفحة محمد خمس العبد واليوتيوب. كيف جاتك فكرتها هذه؟ هذه والله حليت مرة التلفزة، فهمت اللي كان روح ديما نلقى بواي يحل لك التلفزة، كان المنوعات هذاك تاع اجيب لك درشكون ودرشكون ويكتب لك من لطة خبير وكهو، فهمت ولا مش عارف خبير في الدنيا كله. أي شوية أنا ما يعجبنيش البلاتوات هذاك البرجلي، ويقولوا في كلام اللي حسيت كلام أعوج وكذا. شوية جاتني الفكرة وقت قلت ملا أحمر يشبلنا فيه مظلنا كل يوم عبين زيش أحمر زيد معبين. وليش كتبت القصيدة؟ أم إسلام معاك، قلت لك باع. أيمن بن عمر قال لك معلم يا محمد. أم إسلام قلت لك شكر خزر على فاطمة، هذه راهي فوزية صغير. قمر جلاب قلت أكيد فاطمة تحضر في قصيدة، حتى لازم تحضر أنت. التنبير اليوم، التنبير اليوم، التنبير اليوم على كفرة أني بالعادي أنا جبتها لكم هني يا أصحاب اللي من حلمة وبيجي قرر، على خطر نعرف اللي دي هي تنبر ودي ما يفاجعتكم. حبيتكم اليوم تستغل فرصة تنبر، هل تفجع شوفوا معقلها في اللايف بتاعنا كما قالت أم إسلام، هي بيت مسكين حايرة. بيعطيك الصحة محمد، هي القصيدة الحقيقة معناها ما تقولش في مع عمرك 24 عام، ما تحس 22 مش حد أربعة، أنا زيتك عميلة يعني. ما شاء الله عليك. أنت اختصاصك مهوش لترير، مش أدبي، لا لا، ولكن تكتب شعر بإتقان. شنو تحب، شنو تحب توصل بالكتابة هذا؟ والله نحب يوصل صوتي للناس اللي نحبهم يوصل. من هم الناس تحبهم توصل؟ الناس اللي نحبهم يوصلهم هم الناس اللي ما عندهمش حتى فكرة في مخهم، فكرة حول معناها بشي يقدموا في مستقبلهم، في حاجة مش يعملوا حاجة في حياتهم، خاطر نشوف في برشة فراغ في حياتنا. يعني نحب نوصل فكرة اللي بالفراغ ذكرك نجم تصنع العجب والفم، العجب العجيب. اي بالضبط. انت تو نحكوا على العجب، خلي عجبك العجب بتاعك واحد هني جيتك. مش لازم احنا ديما كسر الوقت عندنا، الكلمة بتاع كسر الوقت، كسر يدينا الوقت ثمين، فهمت ولا وانت قاعد تكسر فيه الوقت تخلى الساهم. انا جاتني مثلا نحكي لك حاجة شخصية، مثلا انا مثلا كنت ليمة الاخرة، اسمع فينا حد راه يحكي برك. اي انا ليمة الاخرة سموه بلعت لسان، اللطف عليك. كنت باش نموت، اللطف عليك. وعرفتش معناها حياة وش معناها وقت وش معناها كل شيء، معناها مر شريط صغير من قدام عيونك. بعد التجربة كسر الوقت ذيك، فهمت؟ يرى الوقت ثمين ثمين ثمين على اي هو كل تجربة تعيشها في الحياة عندها قيمتها وتعلمك برشا حاجات زادة. اكيد راكم بعد الوعكه هذه ان شاء الله ما تتعود ان شاء الله باللطف. اكيد راه هو كتبت بطريقه غير اللي كنت تكتب بها ولا كتبت في مواضيع ما كنتش تكتب فيها ولا خممت في حاجات ما كنتش ناوي حتى باش تعملها. والله ما الحقيقه معناها ما رجعت نكتب اما عادي معناها ما شنو تحب ولا كنداء شنو تحب من يسمعوا فيك من اهل الجهه شنو تستنى منهم كشاعر؟ نحب حاجه تخص الشعر، تحب جمعيه نادي حاجه فهمتي ولا مسؤول يا اخي على ما تبدرش الفوار عندكم باع وذراع في كتابه الشعر في البرغوثيه. اي انا عن وهم ما لقيتش ما نعرفش اني واحد من الناس ما نعرفش كيفاش نعمل جمعيه كل معناها تحب جمعيه تكون في نفزه الكل قبل الكل تنمي شعراء حتى دار نادي نتاع دار شباب حتى المهم حاجه كيم تاع ادب شعر باش حتى اللي عنده جديد يلقيه اللي هكا هي حتى اللي حتى فما ناس مش تكتب مش امور حتى شعر برك خواطر مثلا حاجه كيما كي حتى قصه تبادلوا فيه الافكار والانتاجات. باش خلي لك الختام المجال شنو تحب تقول لي اسمع فيك نحب نشكر الناس كل سمعتنا نحب نشكر صحابي واهلي ودارنا وامي وبابايا والناس كل نحب نشكر فمش حد خاص تهديه تحيه خاصه نحب نشكر خوله هاي خولة اللي خولة أكيد نشكرها حني اللي عرفتنا بك ونحب نشكر دار خالتي في فرنسا كلموني قال لي شكرنا قالك شكرنا صحبي نحب نشكر زادة أسمى في تولوز نحب نشكر زادة عندي يعني مومبر في جمعية الوطنية للنوادي الجامعية مكتب جيبس وأمس عيد ميلاد ونحب وبالمناسبة ذي كتبت لها معنا قصيدة نحب نقيا قصيدة تقول هي بالعامية ذي كل ما زرعت حب تحصد أنسي إيوك وين ما غيم العشق صب نبتوا أنتم ورد وياسمين كل يوم تطلع فيه أنت تسعديه وكل ما وقف القلب أنت تدقيه وكل ما وقف القلب أنت تدقيه وكل وين دخلتي قلب جننتيه وكل وين سرحت معاك أنتيه انت الحوش العامر بماليه وانت حدود الوطن وجواجيه وانت اللي قربت الشمل ولميتيه امتى ضاع العقل انت دليتيه وامتى الكبد الدرهم انت زهيتيه وامتى عزم الخاطر انت قبلتيه وامتى كبكب الراس انت عليتيه توا عام وما زلت باش تزيديه توا عام وما زلت ديما تكبر توا عام وما زال قلبنا أخضر وما زالت أرضنا سكر وما زال اسمك بالعسل اللي قطر وما زلنا الكل نتفكر أول لمة وأول بند تسطر أول عمل نجح وأول عمل تعثر منين أول ما ضحك القلب وعبر ومنين أول ما ضاقت والجو تعكر منين أول ما كتب القلم وهدر مدام أنت جيت في اللوح مقدر أنا اخترتك الوطن والأم والمبتدا والخبر حالف نكتب اسمك بالذهب تتناحر عليه القوافي وين ما زولك هب تتخاطفه عين الحبيب الصافي وكيف ما كان مطلعك زينك غلب برك صعيب وما يدخلاش برك صعيب وما يدخلاش اللي يجي في كل ما زرعت حب تحصد أنسي وين ما غيم العشق صب نبتوا انتم ورد وياسمين هتكزح شنين الانسي اي بلا انسي اي هي الابريفيسيون اسيسيون ناسيونال كلوب دي كلوب به حلوة الفكرة يعطيك الصحة شكرا لك محمد الخامس العابد إن شاء الله تكون معنا بإنتاج جديدة وديما مفتوحة لك ولا عندك الهاتف متاعنا تنضرب تتصل بنا وين عندك جديد ونتابعوك في الفيسبوك ولا انستغرام شكرا لك يعطيك الصحة شكرا باش نسمعوا جميلا مبروك أجدع صحاب ثم بعد نرجعوا مع فاطمة Thank you. ساخن في السهرة مقلع طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين صبو كدري بي كون في جمعية وانتي مكشي كالي في اي اي اي العشوية أحلى لما تجمعنا موصل معكم مشوارنا أكيد في العشوية مدامنا بها المرابط التحقت بنا زاد فقرة ممنوع عرجال بعد شوي نرحبوا بها وبش نرجعوا مع مدام فاطمة جلب. مساء النور فاطمة. أهلا. شو التنبيرات هذه كل ما هذا التنبير شنو عاملة فيهم أنا أنت حتى هم بتتقرها بيش عاملة والله عاقلة الساعة حقلها اي نعرفك انا ونسمه تصيف هو الحقيقه راه شوفوا باش نحطكم في الاطار مستمعينا واني النهارات ديما نتابع في مواقع نتاع التواصل الاجتماعي فما فيها برشا ناس تنشط في صفحات في جروبات صغار كي جيت نشوف على قبيلي قلت خلينا نشوف النشطاء من نوع اخر حتى نلقى وانه نلقى جروب لما الحلوه بتجر نلقى فاطمه عامله بعمايلها هي من ما عرفتش شكون اللقب اسم شهره فافا ففاني هيك فافا ففاني وتبدع اذا تعطي في النداءات نتاع الناس تعمل في النداءات نتاع الناس مثلا اللي باش يعاونوا في دواء معربي نتاع مرض يعاونوا في لما نتاع اعانه نتاع جهاز نتاع مرض ورغم هذا كل معناه الحالات الاجتماعيه تعمل في حاجات اخرى تحيي الجروب تعمل فوضى ساعات تدخلهم في حيط عندها المهدي عسلام فاطمه خطيني عسلام انت عارفه عليك عارفين بي فاطمه جلاب متزوجة متزوجة وعندي ولي هو لو كنت أكدة لأغلب أصحابك في اللمة ما يعرفش لي أنت متزوجة أغلبيتهم اللي ما يعرفونه الشخصية يقولك هذي ما عندها متعم أما أخيرا عاد عرفوا شكون الشخصية في اللون ما يعرفوا الشخصية جبل أي وبدلتي فوتو بروفيل متاعك أي بتبين أي باش تقولي لهم هاني هنا باش نقول لهم هاني راني هنا هي المخلوقة متاعك اللي عاملة فيكم أكيد فما برشا ناس قالت لك يا صار أنت هي فافا ففاني كيفاش جاتك الفكرة وأنك تكوني ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي في الجروبات هذي والله هي بالصدفة كيفاش صدفة معناها أنا في الجروب من الأول أما ما كنت لابده معناه نشوفه برا ومن بعد كل مرة جيني موضوع في مخي كل مرة جيني حكاية كل مرة نقتبس حكاية كل مرة نحكي برشا على حماتي وعلى سلفاتي وعلى ش عاملين وش مش عاملين وهم عاملين حياتنا اليومي هم أسمعي بيناتنا ما يسمع فينا حتى هم عاملين ومش عاملين حتى كانوا شوف العسل ساك لا لا لا لا والله وخياتي كل سلفاتي واخواتي معناها بدات بمحض صدفه ولقيتي راحت في وراني ساعات نبدا نحكي على حكايه شخص اخر اما نبارطاجيها باسمي معناها نقول راهي سلفتي اما هي مانيش نحكي على روحي معناها اي تحكي على قصه اخرى اي نجم نحكي فما برشا بنات يبعثوا لك في مسجات باش انت تهبطيها اي برشا علاش طونك اللي هما ينجموا يهبطوا علاش يبعثوا لك انت ماكي عارفه قبل ساعات برشا حاجات حتى تكون بسيطه معناها تقولي علاش وحده مثلا تهب تسال على حجامه ولا تهب تسال على حكايات بسيطه وهما قالك باش ما يعرفوناش شكون ولا باش فهمتي كيف وفما حكايات انت باش تسالي وكلوني انا باش نسال والا فما حكايات اخرى الحكايات الاجتماعيه مثلا وحده عندها بروبليم عندها اي حكايه تحب شكون يعاونها مثلا احنا تو البريود هذيا عندنا مراه نحب نعاونوها معناها فهمتي مستحقه والكل بعثت لي وجدت بحذايا للدار وشفت كل شيء فهمتي على عيني وهبطت لها باسمي وقاعده ديجا ناخذ مساعدات لها وتوصل المساعدات معي أي. هو اللي يقول لك كيفاش توافقي ما بين الزوج والابن والفيسبوك والله صعيب بصراحه كيفاش الحاجه صعيبه الحكايه اما مش عارفه انا ولا لي غرام خاصه بالجروب ولا لي غرام كبير فهمتي بحكم ما نخدمش انا في الدار نقضي قضيتي وساعات يبدا التليفون في ايد والقضيه في ايد بصراحه ساعات البنات يكلموني في اي وقت معناها ساعات حتى مؤخر ساعات بكري ساعات في اي وقت يبعثوا لي في البريفي هبطي لنا كذا ناخذ بخاطر العباد الكل وكاوش باش نعمل تجربه مهمه اكيد اضافت لك برشا على شخصيتك ولا على حياتك شنو اضافت اضافت لي برشا برشا برشا انا ساعه عندي 10 سنين تو بطالة قاعدة في الدار وبصراحة ما كنتش اجتماعي برشا حتى كان في حومتي معناها أبار حومتي ما يعرفونيش العباد الأخرين شوي الجروب خليني معناه نتعرف على برشا عباد برشا برشا برشا عباد هذه من ناحية الاجتماعية نقول هني آه. وعلى المستوى الشخصي شو على المستوى الشخصي آه كيفيش معناها في أثرش عليك في أنك بدلت معاملتك مثلا معناها تخليتك تكوني عنا احنا نهبطوا ساعات نبدو نحلوا نعملوا على موضوع معين نبدو نحكوا على موضوع معين بارتاجوا تجارب بعضنا استفدت منهم بصراحة برشا بنات خلوني نستفيد معهم يعني على حياتي الشخصية هي أكيد هو علاش حبيت نطرح التجربة هذه وحتى نشاطك أولا ملاحظ جدا في الفيسبوك وتنشطي برشا الجروب سواء ساعات تعملي حاجة هزلية ساعات حاجة جريئة برشا وتصدم لكنها تضحك ساعات استغراب لكنها تهون شوي معنا على على الإنسان أكيد تقبل المتساكنين قبلي ولا اللي في لما الحلوة ولا بتجير ولا أي مثلا جروب في الفيسبوك كانت غريبة مرة الأولى ولا كيفاش أكيد في الأول تصدموا سبيت برشا صار ونسلك سب معي ديما نتسب ديجا في ستاتيات كل ستاتيات نعبطها بصراحة توقعي مع نسبة السب أي ليه نسبة السب كبيرة أو في الأخر عرفوني وعرفوني معناها شخصية تعودوا بي أما قاعدة لازم من قاعدة ذيك ضريبة الشهر فهم أي خاصة السب حلنا ميكرو خاولة خلنا نسلم عليه ما يسالش علي درمولي نظم الميكرو يسمعنيك راه ننظم معك في الميكرو السلامة خاولة أهلا بيك فاطمة صباح لبيك وهي كلثوم وخلته كلثوم حاليا في المنصورة أنا مازال عندها نشاط مازال متواصل نتصورش كان تكون حاضرة صعيب شوي هاي بيش نمر في تزرع في الأشجار كلثوم تزرع في الأشجار أتصح كلثوم تعرفي فافا فاني في فيسبوك تشوفها أها تو كنت نسمع فيك استغربتي من وجودي أها شنو نوع النشاط بالضبط يعني نشاطات الكل موجودة يعني ناشطة سياسية ناشطة اجتماعية ناشطة هني ساكتر النشاطات الكل موجودة وين دوري تهجيني تشعرفوا ويعيشك وبي كان بعدنا زاد محمد الخامس كان سمعتيه ما شاء الله عليه في القصائد وكان شكرك على انك اكتشفتي بي خلنا نرجعوا الفاطمة وألا فافا لسم هو جيبة فيسبوك مسمى راح فافا ولا انت اخترتي على مشاركتك في اللمة الحلوة ولا في بعض الجروبات ليه اسمي على الفيسبوك فاف من الأول بيه التقبل قلتي متاع القبلوية كان سيب شوي فما شوي سبين ولكنك أصر ريتي لأنت تكمل علاش بالرغم ما ديك بقيت مش عارف ريتي ساعات نحل نحط موضوع مثلا بين الكنة وحمايتها يبدو مثلا انا نقول راني انا وحمايتي متعاركين ولا عملت لي ولا دارت لي هو ما فماش الحكايه راه السب اللي يجيني بالرغم نعرف برشا حكايات في الواقع معناها كيفاش معامله الكنة مع حمايتها والا السلفه وسلفتها والا فهمتي الفاز كيفاش نبقى نتقبل ونشوف معناها في التضاد نتاعنا فهمتي كيف معنى هم يعلقوا يعبروا كأنها حكاية تحلي لهم موضوع فصحى وهم يعبروا وساعات تتبادل الآراء في حاجة عديمة. منزلية في حاجة طبية في أرقام في هواتف في اتصالات معناها مهم نحب حبيت من خليك أنت ثمن أهمية التواصل الاجتماعي خاصة اللي ننسي اللي متخرجين وما يخدموش اللي ديما في الدار وفما نشاط آخر رضي نشاط إذا أنت تخذي من حد جاري ولي فيه من حد جاري لكن أنت حتى التو مخذت إعانة وحاجة أنا منيش مستعملات التجارية صراحة بالعكس نعاون في الناس الأخرين اللي حب عندها منتوج ولا عندها أي حكاية نعملوا عنا ثلاثة أيام في الجمعة نهبطوا كالسوق معنا في وسط منظمين زاد أيام في الجمعة ثلاثة أيام في الجمعة نهار الأحد ونهار الثلاث ونهار الجمعة أكيد فما طرائف كسارات في الدار وانت مشغولة بالفيسبوك وإلا في الفيسبوك العكس إذا كيش طرفة نجم تحكيهن من وراء ستاتياتي معناها مثلا في وراء ستاتياتي تعرف اللي ستاتيات أقوى أكثر طرفة معناها صارت لي اللي هم كلموا سلفتي قالوا لها كيفاش كيفاش تعمل جروب كيف ليه مش كيفاش تعمل جروب كيفاش تحكي عليكم بالطريقة هذيك وكيفاش تقابليني لا معناها تحكي عليكم بالطريقة هذي استر ربي كلموا السلفة الصغيرة معناها خلوا بشي قولي انت معناها صراحه كلمه اللي هي متفاهمه متفاهمه ما كانش راهو ديجا معانا هي في الجروب راجل في باله ولا راجل في بال عادي شنو رايك وساعات يضحك ساعات يقول لي كيف وش لزك ولا موسع بالك آه ولا موسع بالك ولا شلزك ولا ما مش لقيه ما تعملي بينما انا بصراحه حسيتها نبدا هيك حاجه شيخ عليها هي قدم في المنفعه في اخر ليك انت في شخص للناس البرشا اللي هو مجرد انه فتح المواضيع مانيش وحدي في وسط الجروب اكيد فيه برشا هو اكيد راه في مواضيع لي دي تابو موضوع ما نحكوش فيها برشا انت كتجبديه صحيح باش يجيك شويه سبين ولكن العباد باش تفرغ قلوبها باش تحكي اني ساعات نتبع في موضوع كتجبديه غريب ماهوش عادي مش اوردينير نبقى نتبع فيه نلقى حاجات ما كنتش نتصور ان هي تكون موجوده في قبلي مثلا اي برشا مواضيع حكينا فيهم وبرشا عبيد اعطت ارائها معناها واستفدنا منه بصراحه هو حتى هو مثلا مثال بسيط التكويره هذه اللي باش تصير مثلا عملت هي اقتراح قالت علاش ما نلموش بعضنا نسي اللي في الجروب ونمشوا نكوروا فكره وفعلا مش مشكور هلا حتى نزك معها حكم ان شاء الله تفي تجي حولها تفي تجري ما شاء الله ممنوع عرجي ان شاء الله قد راح يحكم ممنوع عرجي هذه نعدف فقرتنا نتاع جمعه ممنوع عرجي ان شاء الله ان شاء الله ورانا نعملوا في لمات على فكره نعملوا كيفاش لمات في الديار معناها لا مش في الديار نختاروا هكا مثل في قاعه ولا في بلاصه نعملوا لمه وكي تعمل الانونس نتاع اللمه ومكانها في الفيسبوك الجروب يجوكم يجونا اي لا برشا وحتى ما تعرفوش بعضكم وتتبادلوا من قبل اللي هم الكل موجودين من قبل اللي وابار قبل اللي وحنا عندنا زوز جروبات وموجودين من قبل اللي قبل اللي وخارج قبل اللي وحتى في جيبس وحتى في ابار معناها تتقابل تتبادلوا الاراء تنقصوا شوي من الضغط من ضغط الدنيا كل الفراغ ديجا احنا في قبلي لعنا وين نمشوا لعنا وين يجوا لعنا حتى شيء دونك علاش لي كلهم موجودين خاصه التكويره عجبتني فكره التكويره يعني كان شكون الكل كانوا متحمسين ان هم يشاركوا في التكويره وفعلا تمت معنا باش يمشي كور في ماركانا ان شاء الله بماش ممنوع عرجه نهار لحد ان شاء الله نهار لحد ساعتين معناها هذه من ضمن الانشطه النسائيه احنا يعني في قبل الانسان عندهم برشا طاقات الطاقه هذه اكيد انت بخلاف اللي انت خريتي ولا مجال دراسه ما كنتش تصوري اللي عندك الطاقه هذه في مجال التواصل الاجتماعي الا كي جربتها كان كي جربتها كيف فما طاقات اخرى من اللي عرفتي بهم من اللي عندهم جهاند كرافت صنعة يدين معناها عملنا مرة موضوع شكون عندها مشروع مثلا مش قاعد يخدم بالبداية وتحب شكون يشاركها فيه فما ثلاثة مشاريع نجحت معناها دخلوا شكون معاهم وتشاركوا مع بعضهم وكبروا شوي في مشاريع مو مشاريع صغيره معناها خياطه وكذا حكايات اما انتم كنتوا اللي طريقه الربط ما بين الناس هذاك الكل هي فائدتها كبيره اكيد شنو الحاجه اللي تدعي لها الناس انت اولا كنت من اقرب تشوفي في الناس من الناس الكل كي تعلقوا تعرفي كل واحد شنو يحب يقول شنو يحب يعبر تعرفتي على برشا شرائح بين شرائح المجتمع شنو السلبيات اللي خذتها على في الفتره اللي صغيرة اللي كنت فيها على الفيسبوك السلبيات أي. السلبيات اللي احنا فما برشا عبيد ما تلقيش كيفاش تعبر ما يعرفوش يعبر تاخذوا طريقه التعبير ما يعرفش يعبر حتى تبدا عنده فكره باهية اما ما ينجمش يوصلها ايوا ما ينجمش يوصلها الا بالسب والا بحكايتها هذيك وبالنسبه للايجابيات الايجابيات قداش باش نبقى نحكي لك من هنا الغدوه الايجابيات ما شوي برك بالنسبه للايجابيات انا بالنسبه لي اللي احنا تلمينا تعرفنا على بعضنا عاوننا بعضنا الاستاذه والطبيبه والمحاميه وربة البيت واللي والصغيره اللي مازالت ما تقراش كلنا مع بعضنا فهمتي نعاونوا بعضنا ياسر فما دي بروبليم يجونا وقاعدين معناها نحاولوا نحلوا فيهم مع بعضنا فهمتي هذوما اقوى الايجابيات بالنسبه ليا معنا فهمتي وزيد حاجه وقربنا المسافات وعرفنا ببعضنا اي خاطر اللي يعجبني فيه اللي هي نسي صافي معناها قليل وني تلقي راجل مثلا ويتفاهموا ويبقوا معناها لا هو يقول لك اي نبقوا بريود طويله. يقول لك راه ساعات انسي ما يتلموش على حاجه مثلا تلموا فعلا ويتناقشوا وشفنا في التنبيرات بعد نقراكم على الفيسبوك ام اسلام فما ام اسلام خاصه حسين فما شكون من القبه جلاب معناها الناس على ما تحب فاطمه ينبروا عليها خاطر هي ديما تنبر عليها في الجروب راه خاوي فرصتكم فرصتهم باش نبروا عليها وخلنا نسمع صوتها وراه هي زربونا صوت عندي من عمل نحب نسمع عفافة وريحة هي عندها قصيدة وش بك وخذي شد التليفون فجأتها من بكري أي. قلت لها لا يقول لك شقات لك دخلت قلت لها مش قوي لكم في نسبة الاستماع تعرف معناها تعرف هي شو عندها تم جمهورها معناها عملت تصويرة وفما حد أختي تعب التليفون فمش من قالها سايب التليفون معناها مركزين معها على الأخر وين الكاميرا وين نجمة بتاعها بش يكملوا معاك فاطمة لكن نقول بش نخرج فاصل غنائي ونستقبل مدامنا بيها مرابط في ممنوع عرجل بش نخرجوا نسمعوا أغنية لفريد الأطرش ولكن غناها شاب من الجيل الصاعد جميل جمال Thank you. برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. معكم في العشوية 15 دقيقة في سجن في المقدم دي يجري على الأخر وإحنا كنا في لما نيسة أي ما صار علينا اليوم بارشا نسية وكلنا كل واحدة فينا في مجال معناها في كل فاصل نستغلوه باش نحكو ضيفتنا في ممنوع رجال. أهلا بك أسلامة دمنا بها مرابط مدام نبيه مرابط على لجنة المرأة ببلدية إكبيلي. مرحبا بك. شنو حالك؟ المستمعين الكل ومرحبا بخواتنا خولة وفايش. يعطيك الصحة. مدام نبيه مازلتكم جايين من نشاط؟ اي كنا في نشاط في المنصورة وجديدة. اي قرب شوية الميكرو. البلدية مع بشراكة مع منظمة التدعيم وبشراكة زادة مع جمعية توريس وجمعية هويتنا بجديدة باش يقوموا بتشجير وإحداث حديقة عمومية مع ناس صغير إن شاء الله باش تكون موجودة معنا عن قريب. وين اخترتوا هالبلاصة؟ بحذا واد الغريق يعني معناها المكان يعني المكان هو في الاصل في الاصل معنا. هو باش يكون مساحه خضراء هو في الاصل البقعه يعني بوانوار يعني حشاك فيها زبله وفيها برشا حاجات كانت الفكره علاش ما تتبدلش تولي ساحه عموميه للناس الكل ويستغلوها الصغيرات يستغلوها كمساحه. واليوم بديتوا النشاط فيها وبدينا نشاط فيها وان شاء الله تتعمم الفكره هذه في البلايص كل وين نلقوا بوانوار يعني تتولي ساحه خضراء مدام هي كانت مكب للفضلات وكل على الفضلات معناها انت اليوم موجوده معنا مدام نبيها باش نحكوا على لجنه المراه. نعرفوا فما برشا ناس ما تعرفش اللي راهو في بعد بعد الانتخابات البلديه الجديده فما برشا لجان في البلديات منها لجان المراه. نحكوا على لجنه المراه في بلديه قبلي خلينا نعرفوا بلجنه المراه قداش نتاع عضو وشنو مهامها. بالنسبة للجنة المرأة هي لجنة المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين. هم في الأصل زوج لجان لجنة المرأة والأسرة وحدها ولجنة التكافؤ الفرص بين الجنسين وحدها لكن احنا حبينا ارتقينا باش تكونوا مع بعضهم ندمجوهم مع بعضهم. اللجنة فيها 7 أعضاء معنا قابلة باش تكون فيها أكثر يعني بحكم ضم أعضاء المنتخبين. الأعضاء المنتخبين فما عندنا رئيسة اللجنة اللي هي الأنسة فكيرة البكيري هي توفي عاملة عملية وربي يشفيها إن شاء الله. بالنسبة لي يعني كمقرر اللجنة هذه ومعنا الأخت مبروك محجوب ومعنا الأخت زادة حياة التواتي معنا سي محمد بقديمة وسي إبراهيم الحرابي معنا يعني هذه اللجنة فيها مش نساء فقط معنا موجود فيها العنصر الجنسي. وشنو المهام المأكولة له؟ بالنسبة للجنة هذه معناها هي فيها برشا مهام خاطر شنية أول حاجة اللي هي تعنى بالمرأة المرأة والرجل يعني مش المرأة فقط لكن هي تعنى بالمرأة أكثر بمعنى اللي هي تنجم تكون فيها مجال تلقى فيها المرأة مجال أولا باش تعبر على مواهبها وتفتق مواهبها معناها فيها وتنجم تجي تسأل وتلوج وكذلك النجم نوصلوها مثال إذا كان فما حكاية ولا عندها مشكلة ولا عندها حاجة تحب تفهمها معناها النجم نوصلها للسلطة هذه معناها تكون البلدية أقرب للسلطة يكون واسطة يعني هذه من يعطيك الصحة. وحاجة أخرى النجم نعمل معها نعمل مشاريع مشاريع معناها تكون هذه لصالح المرأة بصفة عامة ولصالح الأسرة بصفة عامة معناها. من بين المشاريع اللي حكينا فيها احنا كلجنة معناها وان شاء الله باش نعملوها على المجلس البلدي اللي احنا باش نعملوا خلية انصات هذه معناها باش تكون مع بالطبع نحن نخدموا كان بالشراكه مع الجمعيات يعني ما مستحيل باش نخدموا في لجان من غير معناها تعاون بتاع الجمعيات باش يكونوا معنا جمعيات باش يعملوا خليه انصات. خليه انصات هذه معناها تسمع المراه كما قالت لك تو ولات المراه تمشي لل معناها للفيسبوك الفيسبوك وتمشي للتويتر وتمشي لبرشا يعني حاجات باش تحكي يعني تنجم مراه تجي تحكي في اطار السريه التامه طبعا ويعطوها حلول معناها باش نحاولوا خليت الانصات هذه باش يكون فيها اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ويكون فيها ناس معناها تنجم تفيدك معناها في اي مجال تفيدك فيه وباذن الله هذه معناها من المشاريع هذا مشروع خليت الانصات. حبينا احنا لقينا اللي فما عندنا نوعيه من النساء ومعناها احنا ما حبيناش فقط يكون هدف متاعنا فقط المرأة الموظفة وإلا المرأة اللي قارية ولا يعني حبينا المرأة بصفة عامة معنا المرأة اللي في الدار يعطوها مجال زيادة حتى هي المرأة الحرفية والمرأة مثل فلاحة زيادة اللي تخدم في يعني عندها دور زيادة مهم في المجتمع حبينا نجيبوهم الكل ويحكوا معنا يحكوا مش فقط نحكوا على مشاكلنا راهو معنا مش شرط يعني وين تتلم نساء يحكوا على المشاكل نجموا نحكوا يعني المرأة يعطيك مثلا الأفكار بتاع مشاريع ثم نجمك المرأة ذيك المثال الفلاحة نجم تجيب لك مشروع تعطيك فكرة مشروع اللي هو يضيف لنا احنا خاطر احنا في الاخر معناها نمشي كل نحو التنمية معنا والمرأة تو إذا كان ما تدخلش هي فك الدورة بتاع يعني الدورة الاقتصادية ما تنجمش معناها أنا توصل إلى مراتب عليا معناها مش فقط راه علميا هي لجنة المرأة ديما فما شكون موجود في بلدية قبل يعني لجنة المرأة ديما موجود معناها موجودة غادي يعني حتى إذا كان مش موجود يعني بحكم ما تعرفين بكلنا المستشارات ولا المستشارين يعني نخدمه في خدم أخرين معناها تليفوناتنا موجودة تنجم يتصل في أي وقت وبإذن الله نجاوب الناس الكل عندكم نشاط واحد آخر في مارس أي إن شاء الله في مارس عندنا 8 مارس هو نشاط بالشراكة مع منظمة لم الشمل نادي لم الشمل بقبلي مشكورين هم عملوا شراكة مع البلدية وإحنا كلجنة معناها بحكم اليوم العالمي للمرأة متاعنا معناها اختصاصنا وحبينا كان المفاهمة مع لم الشمل اللي أنتم تعملوا برنامج وإحنا نعملوا برنامج ويكون عالمي يعني حبينا إحنا نتاع يوم نهار الجمعة 8 مارس يكون عالمي معناها باش نحكوا عن المرأة لكن بصفة أخرى معاش كالصفة الاحتفالية فقط معناها اللي إحنا نجيبوا نغنوا ونرقصوا وكهو لا يعني صارفات مجلة بيهمك الموضوع يعني نجموا كل مرحبا بيك مرحبا بيهم في كل وقت بالعكس يعني نجم تكون تنجم تقول على الميكرو اي نجم تكون لنا وجه من الوجوه خاطر احنا حبينا بالنسبه للاحتفاليه كيفاش باش تكون راهو ماهوش فقط باش نجيبوا نسيت مثلا نقولوا احنا ديما النمطيه معناها هيا طيبي خبز وهي عملي الحاجه عملي الحاجه لا احنا حبينا المره هذه باش تكون فما صالون نسائي بمعنى اللي احنا باش نجيبوا من كل مجال باش نجيبوا امراه مثلا موظفين معناها في المؤسسات الجيش والامن من كل مجال باش نجيبوا امراه باش نجيبوا اللي في ربة البيت اللي في الدار باش الكل يتحطوا في نفس الصالون وباش يحكوا على التجمع كامل الشرائح خاطر المراه ماهيش مراه فقط اللي هي ناشطه في المجتمع المدني باش نقيموا المراه الزاويه يعطيك الصحه مش فقط المراه معناها البنيه ولا المراه اللي في المجتمع المدني وتنشط لا عندنا نساء راهم ينشطوا في ديارهم راهم ما شاء الله عليهم معناها تلقاها امراه في وسط الدار وواعيه وفاهمه وتحكي معناها حكايات وتعطيك افكار تعطيك مشاريع معناها حبينا باش يكون صالون نسائي هذا ان شاء الله وماذا بينا الناس كلها كي تكون معناها مجال باش يكون في ساحه الاستقلال ان شاء الله بالتوازي مع معرض الصناعات التقليديه خاطر احنا عندنا اشكاليه زاد الحرفيات في قبلي ما عندهمش وين يسوقوا يعني منتوج موجود المعارض تخص مهرجانات في مناسبات مختلفة مش دائمه احنا بحكم قلنا حرفيات البلديه ناخذوهم كمشروع اللي احنا نحاولوا باش نسوقوا لهم المنتوج نتاعهم اول بدايه هذه باش تكون مع المعرض هذايا يعني موجود باذن الله ان شاء الله المعرض باش يكون مع نسي هذوما حرفيات وباش يكون فما ورشات حيه معناها حتى الصغار اللي باش يجوا باش يشوفوا نسي تخدم شوف ناس تخدم معناها شوف مثلا خاطر في بعض الحين يعطيك صح بالوقت تشوف حاجه بالوقت الطفل مثال حتى امك تجيب معاها الطفل نتاعها باش يشوف مثلا محاميه معانا تحكي على خدمتها يشوف طبيبه تحكي على خدمتها يشوف فرمليه يشوف ربة البيت اللي هي مفتخره بدرها وبصغارها وكيفاش خدمت كيفاش عملت كيفاش وصلت معناها عملت هذه الفكره حبينا نوصلوها معناها الفكره هذه ان شاء الله نعمل وباش نعملوا زاد حاجه ماهيش تقليديه برشا باش نعملوا ماراثون نسائي زاد ماهوش كبير مي على الاقل يعني ماذا بينا والله حبينا زاد قلنا علاش لا ما يكونش فيه لباس تقليدي معناها نساء تلبس مش شرط ظاهر على فكره اسم الخرجه تخص لباس تقليدي في جمهوريه التونسيه تقريبا مش شرط اللي احنا باش نكونوا لابسه لبستنا احنا لبستنا بصراحه مزيانه ياسر وفيها برشا حاجات معناها اما حاجه خفيفه معناها ماهيش براتيك مش تنجم تجري بها. هذه لازم تكلفوا فيها المرافقات. اي يعطيك الصحه. ماراثون نجري وانا لابسه طقله مخليل ودني. لا مش عربي عربي يعني احنا راهو كنا نلبسوا عربي نلبسوا حقي على القاعده. هذا كان تصور ماهوش ما نجمش نلبسوا لكن قلنا كل امراه على الاقل تجيب حاجه تقليدي نتاعنا نتاعنا نتاع جهتنا معناها. مش بالضروره عربي كامل هيك شاشيه مريول فضيله حاجه هيك معناها خمار شيء حاجه تقليديه. يعطيك الصحه. هذه من الحاجات اللي حبيت نقولهم. فما زاد الاتحاد النسائي عملوا حتى هم حابين يعملوا ماراثون مش ماراثون سباق سباق بسكليتات للمرأة زادة معنا يعني فما أفكار برشا يعني واللي انت تلفتي تلقي أفكار أي مثلا خولة نجم تجينا معنا لا مش برشا وراء مسافة صغيرة باش يشدوها كي أما جيست على كيما قالت لك علاش ما تكونش هذه بداية خرجة اللي هي للمرة أخرى يكون على الأقل نهار يوم العالمي للمرأة يكون نساء قبل الكل في الشارع يعطيك الصحة يعطيك الصحة يعني نعرف العادة أغلبية نساء قبلي في الديار حتى تروح تجري الدار خاطر مشغوله من حاجه مشغوله من حاجه خلي نشوفوا طاقات نتاع احنا قلنا يوم كامل يوم كامل من الصباح للعشيه المعرض مفتوح نهار كامل خلهم يبيعوا على رواحهم معناها علاش قلنا ممنوع الرجال يعني متاكد الرجال يسمعوا فينا التورام يرام يقول لك معناتها انا ما راح حوم الماراثون زيد كيف كيف معناها ماذا بينا نسي تجي تشارك ومعناها ونعملوا جو فيه معناها احنا في الاخر باش نخرجوا بحاجه اللي احنا راهو حاجتنا بالمرأة اللي أمم تعتني بدارها وتعتني بصغارها وتنجم تخرج يعني تشارك خاطر رقصة تقين يعني المرأة في الدار راهي تولي نفسيتها تعبة ونفسيتها ومش شرط راني نخرج من داري زي نمشي لدار أخرى نحكي على فلان انتو خممتوا في صغارها ديجا فهم الورشات يعني تحضرها باش يكونوا صغار موجودين عشية الجمعة خممنا احنا باش تكون كامل النهار كامل علاش خاطر عشية الجمعة صغار ما يقروش ينجموا جو معناها خاطر هي 8 مارس يصادف قراية معناها جمعة لكن قلنا ما يسالش هكا نهار كامل صغار ينجموا يجوا يحضروا معنا ويشوفوا يعني كاين ان شاء الله ربي يوفقنا ونكملوا وفي الاخر باش نحاولوا نعملوا تكريم لكل مرأة في اي مؤسسه وماذا بينا اي مؤسسه معناها هي اللي تكرم مش نحن باش نكرموا فقط يعني مؤسسه ترى اللي عندها امراه تستاهل معناها باش يكرموا معنا فما برنامج شراكه ان شاء الله ان شاء الله معكم على الادارات الجمعويه انا كل مؤسسه تختار امراه باش تكرمها معناها ماذا بينا الناس كلها كي تشارك فيها هذه احتفال للمرأة المرأة بكل أطيافها يعني ما هوش مرأة فقط اللي تخرج ولا تمشي ولا تعمل كي وفي الليل إن شاء الله باش تكون عندنا سهرة إن شاء الله السهرة هذه ما زلنا ما حددنا شكون باش يجيبوا فيها سهرة فنية إن شاء الله باش تكون ما حددناش شكون بالضبط معناها ما يسالش احنا نسي كان يعطونا أفكار معناها وعندك الجروب أنت تنجم تقولوا لنا شكون نجيبكم نجيبكم فات ما تسعكم برشا الافكار هيك مادام نبيها مازلتي مواصله معانا افكار هايله جدا ونشاط مهم برشا باش نحكوا عليه تعرفنا على الناس المراه في قبلي نجم يتصل بكم مازلتي قاعده معانا باش نخرجوا نسمع اغنيه جديده لجورج وصوف حاله الجريحه عندها تقريبا نهارين من اللي خرجت ومن بعد نرجع الخبر وتعليق مع فاطمه ومعانا نبيها وخوله قالت لك كثوم فيك ساكته اليوم عاقله يا كثوم خوله اليوم جورج وصوف سلطان تربي يغني الجريحه لو يطلب بسؤال علي يلا فداك لي بخكي في ميم عشان هلأ معاك لمتنا في العشوية اللي يجيكم فيها كل أربعة وخميس بالأربعة حتى لستة بش نعطوا كل ناني وخاولة مدمنا بيها وفطومة بش نعلقوا في خبر وتعليق. بش نبقيكم بالخبر الأول. كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو أن المرأة التونسية هي أفضل مرأة في مجال البحث العلمي على مستوى الدولي. التقرير الذي يتناول مكانة المرأة في مجال البحث العلمي أظهر تفوق باحثة تونسية على مستوى الدولي في مجال البحث العلمي والابتكار بنسبة مرتفعة. تصدرت البحثة التونسية قيمة الدول العربية بنسبة 55% مقابل 39% بالمنطقة العربية في مقاربة جذرية حول حصة المرأة في مجال البحوث العلمي مقارنة بالرجل. تعليق الخاول. والله فاطمة المرأة التونسية مش كان في البحث العلمي. بحث العلمي خاطر ممكن تصدرها لجين سنوات تصدروا أسامي. نتصورها في كل شيء يعني المرأة التونسية. تعجبني اي في كل شيء سباقة. بالنسبة ماهوش غريب جدا على تنقولوا المرأة تتفوق في البحث العلمي تونسية معناها ماهوش غريب خاطر راك تشوفي العلم ومكانته معناها في تونس وزيد المرأة معناها عندها شوية تحدي وإصرار وزيد بزيادة حاجة أخرى زيادة فترة البطالة اللي تعديها المرأة بعد ما تتخرج ممكن ذاك زادة خلاها مجال تقول لك أني مثال بطالة خنكمل نقرأ خنكمل نعمل توصل ديجاني شفت مبكري بركة نقرأ في مقال اللي واحدة معناها أخذت حتى هي تتويجات كبيرة في العالم معناها قالت معناها السبب الوحيد اللي خلاني باش نكمل في قرايتي ونكمل في البحث معناها العلمي اللي هو بقيت بطالة برشا يعني هي حولت السلبية لإيجابية وهذه فاطمة تعليقك. بطبيعة يعني ما استغربتش من الموضوع على خاطر المرأة عندها برشا طاقات بصراحة وتنجم معناها ميكرو اي عليك ديما فجأة نرى اي والله تفجعت يا ليك يا لي اي قلت لك المرأة التونسية بطبيعتها كلها طاقات وتنجم معناها تجتاح كل الميادين بالنسبة لي يعني. بجوش الخبر واحد آخر. المندوبة الجهوية للتربية بأريانا دالاندا المباركي أكدت اليوم الخميس على وأنه وفاة الطفل ريان بوعلي أمس ما كانتش نتيجة لتعرضه للضرب من طرف معلمه بالقسم وخليه طريح الأرض ووفق ما أثبت التحقيق الإداري. وتابعت مسؤولة التربية في مداخلة هاتفية في برنامج على جوار فيهم إنه ريان مرسم بسنة ثانية ابتدائي بمدرسة الابتدائية اليمامة بمنطقة روان ولاية أريانا. أضافت نقلا عن مديرة المدرسة إنه ريان غادر المدرسة بشكل عادي الجمعة اللي فاتت ما تم التسجيل لزيارة لوالديه للمدرسة في اليوم اللي فات بخصوص موضوع يتعلق بشقيقة أيوب اللي يدرس بنفس المدرسة. وفق نفس المسؤولة ما ظهرش ريان حتى اليوم الثلاثاء برفقة والديه في التحق أفراد أسرته بالمدرسة في وقت سابق من ذات اليوم وكانوا في حالة احتقان وطلبوا مقابلة معلم مريان. تبينوا أنه الطفل الضحية كان في حالة نفسية مضطربة جدا. وفق مندوبة الطفولة بأريانا تم اللجوء من طرف والدي أريان وفق مسؤولة التربية. ومن جانب أصدر المعلم المتهم بالضربة وبترك طريح الأرض بعد ما ضربه حتى اللي توفى. وقد تم استجواب أمس منطقة أريانا الشمالية الأمنية على عدم ضربها التلميذ بتاتا. وضحت المندوبة أنه تم توجيه تهمة الضرب إلى المعلم بناء على تشكيات ريان بخصوص تعرض للضرب من طرف معلمه وفق أقوال والديها، الأمر اللي أدى إلى وفاته. طريق القول والله فاطمة الموضوع اللي تحكي فيه كيف معناه يعني أصلا تفاجأت بالموضوع. أما نتصور يلزم في المدارس يعملوا مراقبة ولا يشوفوا حل، خطر الظاهرة هذه كثرة برشا يعني متاع الضرب ومتاع، وفي بالي أن الضرب ممنوع يعني مدام به. والله بحكمني في التعليم معناها أما بصراحة باللي نتوقع ما نتصورش اللي زميل ولا زميلة معلم ولا مش يضرب معناه صغير اللي يطيح في القاعة ويخليه زادة معناها يخليه يتوفى. هذه أحوال والدي أنا هذه ما هي نتصور إذا كان مثلا نقوله ضربة يعني بش يخليه مرمي في القاعة، وحتى حد من المدرسة معناها ما فاق بها الحكاية وما فاق حتى الميت الطفل هو يعني هذه بصراحة كبيرة برشا. وننزه يعني ننزه الزميل أنا باش يعمل فازة كما هكاية. ولكن إذا كان ثبت يعني حسب الطب الشرعي وكل شيء اللي هو ضربه بصراحة هنا على الدنيا السلام معنا، خاطر هذوما أمانة عندنا ما همش صغيراتنا أمانة معنا. فاطمة تعليق طبيعة بدون تعليق بصراحة، لكن بالرسمي معناها ثبت اللي هو صحيح المعلم ضرب التلميذ حتى لين معناها أدى للوفاة متاعها بصراحة بدون تعليق. آخر خبر عنا في خبره وتعليق، تعزيز أصول الشركة الجوية لنقل بالجبس. نعرفوا نحن تابعين الشركة الجوية لنقل بالجبس بتسع حافلات مزوجة جديدة بكلفة جملية تقدر بأربع مليون دينار، في انتظار أنه تتسلم ثمانية حافلات مكيفة أخرى في مارس اللي جاي. القصة ده يجي في إطار القسط الأخير اللي دفعت لحافلة مبرمجة والبلغ عددها 48 حافلة باش توزع بين جابس وقبلي. تعليق خاوي يا صح علينا عندنا حاجة ثانية يعني توقع يكون عندنا حصة كبيرة صغيرة كيفاش؟ والله يعني نتصور تكون حصه صغيره ما يسالش حتى حوايج صغيره ما يسالش قبلينا، المهم نتحلق شويه احنا ماذا بينا تكون ما تجيناش الحفلات القدم معناها يعني هذيك المشكله. جيبونا يا سيدي حفلات حتى شوي اما حفلات تليق بالمواطن معناه وما يسالش عندنا اسطول قديم احنا نطعموه بشوي بجديد ولاباس معناه ما باش تعطينا احنا القدم مثلا كيف كان هو يعطيك القدم يقول لك لا وقت عاد تولي حكايه كبير نتصور من زعما قبل لي باش يسكتوا على الفازه كما هذه ما نتصورش معناه باه مدام فاي ان شاء الله جينا حتى من الياسر جينا حتى شوي اما المهم تكون حاجه محترمه وتليق بينا معناه يعطيكم صحة. هذه كانت فقرتنا في خبر وتعليق. كل ثمرة كانت محاضرة هي معلومات عن ماية التمر، لكن خولة اليوم عقل على الأخر. شو فيك عقل خولة؟ لأن ما عاد شو صح خاطر كنتو ماشي معايا يا اشتقزي بنا انجي اشتقزي ما لبرك ثم تروح معاك انجي ليه ماكش مرانيش وراح معاك انا باهي ما يسالش نقبل. فاطمة على كل حال اني راني عندي فكرة شوية على النواية هذه التمرة كما حكينا امس على التمر اللي عنده وصفه معناها حكينا امس على الماسك بتاع التمر للمراه ما نجمش نستحضر توش شنو هو الماسك كتولي كلثوم يعني مش نعاودوه طلبنا من المستمعين ان هم يعطونا الفوائد نتاع التمر خاصه بالنسبه للتجميل للمراه. اليوم اعطتني كلثوم فكره صغيره عن النوايه اللي النوايه هي تساعد على الطياب نتاع اللحم كن نقولوا احنا اللحم شارف ولا حاجه من هكا نرموا كعبتين نواة ولا ثلاثه كعبات ولا اربعه على حسب اللحم اللي عندنا موجود ساعدنا ونخلوه حكايه ربع ساعه ونلقوا اللحم بتاعنا طايق. شفتوا سبحان الله فكرة قال لكم ما يخليش المطعم بتاعه وإلا يعمل رايحة ولا ما يخلي حتى شيء. نعرف النواة في القهوة وجربتها أي هذه نعرفها في القهوة وفي الكحل زيادة عندنا صديقتنا من ليبيا سليمة حمان عندنا صديقتنا حتى من بن محمد بعثتلنا أي معانا بعثتلنا الكحل من النواة معناها أي هيقولوا في النواة يعملوا فيها جربت ما قلتي عندنا شكون من قران عندنا شكون صاحبتنا ديجا معانا في القهوة جرو اسمها سلوى سلوى الهاني تخدم فيها هذه مال عليك انت سلعاجي مع جاي تحضر معنا خالص تحاول تحكينا عليها تعمل في الكحل متاع نواة تمر مرج ونتجا جربته مال الاربع جاية تجيبي لي نيوكاسل مخاولة ساعك باش نجربوه وتجيبها هي انت موكولة مهمة ليك باش نعرفوا به اتفهمنا الاربع جاية هو عنده برشا فوائد اخرى اي موجود هو قبل معناه يحكون امهاتنا معناه يقول لك العروسة كي يجي باش تعرس قبل معناه يعملوا لها تمر في وجهها وفي يقولوا حتى نحكي ثاني يعني تقول امي معناه تقول ترطاب تولي رطبه معناها القشره نتاعها الفم معناه يعني حاجه باهيه هذه اذا كان نعاودوا نعملوها تو ساعه التجميل شكون باش يقبل تمر معمول كله قبل ما نخرجوا فاصل برشا ديديكات وصلتنا كثوم متابعتنا برشا قلوب وبسيط وتحيينا الناس الكل خالتي جميله تقول نورتي الاستوديو مع فاطمه الغاليه نتبع فيك وانا في صفاقه صديقه خالتي جميله تبع فينا خالتي جميله تروحي لاباس نحبك حتى انت منوره لما الجمعة الجايه يا خالتي جميله اكيد جدا في 8 مارس باش تكون موجوده معنا اكيد اكيد في القائمه شيماء زيد تقول غاليه تقول كي غاليه منوره مازلنا موصلين برشا ديديكات وصلونا فما علي نجوى تقول استنوني نادوني حتى نيجي بحذاكم مرحبا بك الجمعه جاي تجي بحذانا لا مش سلوى علي نجوى علي نجوى علي صاحبتنا حتى هي في الجروب هي لما هذه العشويه راهي فيها فقط حصه ممنوع رجال خاصه ما ممنوع رجال هي راهي يسمعوش فينا هو البرنامج حقه اصلا يسمع فينا ممنوع رجال لا هم ما يسمعوش فينا معناها يحكوا على كيفنا روزا تقول منورين يعطيك الصحه يا روزا نجوى مره اخرى قالت تحيه معطره بريحه الياسمين الفاطمة وفافا ومدام نبيها وخولة وكان قلت لي رجيت بحذاكم الجمعة الجاية إن شاء الله نجيب حذانا نجوى نروح اللمة الحلوة الكل نجيبه معك تعالوا يا أولاد مش بكل ما بعض بالتحصيب معنا كل مرة تطرينا تنفهموا فيها هذه بعتالي مثلت عنا بارشة هذه كاسات شي ما تقول فاطمة وفاطمة تسلم عليك فافا كل من فافا بربي شنو اسم الجروب قالت لك مدام آمنة مانيتا اللمة الحلوة أم إسلام قالت لك اقتبسي وخيتي ما نجيب لاش تقصد فوزية صغير قدمي لها تحية أو ما تخليهاش بشهوتها قدمي تحية شكون طلب منك تحية اليوم كلهم الكلهم الكل جروب طب بعد خلي لي كلمة جاية أم إسلام مرة أخرى قالت يا فاطمة قدمي لي تحية أميرة سويسية أحلى إذاعة نزاع تكسح حالي يامك فوزية مرة أخرى قالت لك فافا يا سل اليوم ما فافا هي الفيديت متاع الحسن اليوم أم إسلام مرة أخرى فوزية شفت قلت شفتي معنا وين وصلت فافا ينبر عليك بها باهتة تحضريكم في قصيدة حاجة تحضرينا في قصيدة أي أكيد مفاجأة عندي كتاب على فكرة قاعدة نكتب فيه بالحق شنو علاش يحكي صدمة هذيك أخرى برج صدماتك سعيد يقول جمعية الشاعر أحمد البرغوثي للثقافة والتراث بالبرغوثية ستقف معك أخوي محمد نحكي على محمد ضيفنا شاعر من البرغوثية هذا شايفي سعيد يقدم له الدعوة باش يكون في جمعية الشاعر أحمد البرغوثي للثقافة والتراث بالبرغوثية أكيد تبلغوا له خولة المساج هذا موجود صفحتنا على الفيسبوك جمعية الشاعر أحمد في البرغوثي أم إسلام مرة أخرى قالت لك برافو أم إسلام تقول ماهيش هنية أم إسلام تسلم عليك وتقول لك حتى أنا شعر نحب نجيكم أم إسلام تقدميكم تحية قالت لك يا فاطمة سايب التليفون حكونا شوية مع فوفا نحب نسمع صوتها قمر جلاب قالت ما قلها فاطمة معنى إيش عمتك مرة أخرى قالت أكيد فاطمة تحضر في قصيدة حتى هي فوزية قالت لك فافا منورة حسين قال نحب توصل المساج علاش موضوع البطالة البطالة في قولي تحكش عليه نحكوا في كل مواضيع حنية زميلتي مبروك جبل تحكي في برشا مواضيع صباح اليوم زاد العشية نحكوا في برشا مواضيع إن شاء الله ديما نحكوا على موضوع البطالة ويجونا برشا ضيوف سواء كان من أي منظمة ولا مؤسسة تعمل بطالة أم إسلام مرة أخرى أم إسلام مرة أخرى أم إسلام تقول لكم نور أم إسلام مع قصيدة أيمن بن عمر يحيي محمد اللي كان معنا برشا ديالي قصات وصلتنا ما جيناش متغشبة خلينا نمشوا نسمعوا جديد هاني شكر أغنية رائعة جدا هاني شكر ما خرجهاش كليب ولا خرج في ألبوم أغنية وحيدة حد ارجع للسيلي نتاع العاجي نفذ وصيت بنتها قالت لبابا ما نحبكش بطل الاغنيه قبل ما تتوفى الاغنيه رائعه جدا مصورهاش كليب الكليب صورته هو لابس لكحه زاده والكلمات مكتوبه خنت نفسي لما سلمتك بنفسي هل بغالي حس بي وكنت واهم لما كنت بجد فاكر اني اغلى الناس عليك أنا خنت نفسي لما سلمتك بنفسي قلبي غالي حس بيه وكنت واهم لما كنت بجد فاكر إني أغلى الناس عليك رضيت غرورك واللي كان ما كنتش عرفني تاني والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك رضيت غرور واللي كان ما كنتش عارف نيتك والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك وإن كان على روحي خلاص خدها كمان ما يروحي خينا لما سابتني من زمان وإن كان على روحي خلاص خدها كمان ما يروحي خينا لما سابتني من زمان وعشتك أنا كنت حاسس إنك أنت في يوم حتنسى اللي أنا عملته لي وخدت صدمة واكتشفت إن أنت كدبة واتخدعت بجد فيك أنا كنت حاسس إنك أنت في يوم حتنسى اللي أنا عملته لي وخدت صدمة واكتشفت ان انت كدبة واتخدعت بجد فيك رضيت غرورك واللي كان وما كنتش اعرف نيتك والله جاز قلبي ده علشان رماني في سكتك رضيت غرورك واللي كان وما كنتش اعرف نيتك والله جازي قلبي ده علشان رماني في سكتك وإن كان على روحي خلاص خدها كمان ما يروحي خينا لما سابتني من زمان إن كان على روحي خلاص خدها كمان ما يروحي خينا لما سابتني من زمان نفسك ساعتين بدل الموجة ووصل صوتك برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا لمتنا حلوة أكيد اليوم في العشوية وازدانت بضيفاتي مدام نبيها مرابط ومدام فاطمة جلاب أكيد اليوم كيثوم خلت علينا بلاسة إن شاء الله للجمعة الجاية تكون موجودة وبفقرة سمحة زيادة بعد ذلك نرأي فقرة أما بخلنا معناها خاصة خولة قلت شنو هذا ولا لا صار ما حبش نقرأ معناها بش فقط قوي دي كيثوم روني يعني بالما نختم ونلخص الحصة بش نختم بالوحدة مع مدام فاطمة فضلي إذا عندك رسالة ولا تحية عندي تحية طويلة وسع بالك معي للبنات متعين اللمة الحلوة الكل ومتعين الجروب البيوتي أي أكيد أنت أول واحدة وجماعات التوندانس زادة معانا مرحبا بيهم الكل ونسمي البليسية كل عملتهم نسمي وفاء ونهى وجيهان وأم إسلام ورنا والكل كلهم وقمر جلاب وجميل المبروك والكل وناهد الكل سامحوني البنات قديش باش نسمي أم إسلام عيتو هي تعمل في الكومنتات أم إسلام بالله وكل من خلتنا فمش كون خلنا ديديكاس بعد أرجع للايف متاعنا اللي خلينا ديديكاس كلميني يحب يحضر معنا باش نستقبلوهم معناها ننظموهم كل أربع خميس تكون حاضرة معنا واحدة فيهم مدام نبيه اولا يعطيكم الصحه على الاضافه هذه الاستضافه مدام نبيل نحبوك تكوني معنا في كل حصه على خاطر الانشطه اللي جايه احنا باش ناخذ اللي جايين نتاع البلديات الكل إن شاء الله ولكن ماذا بينا زاد الناس نساء ورجال يعرفوا معناها وظيفه اللي جايين نتاعنا شنو وشنو اهدافها يعني فكره ممتازه جدا هذه ان شاء الله نكون معاكم كل الوقت متاح باذن الله نكون معاكم عندي حتى مشكله تحيه لكل نساء نفزاوة الكل تحيه للرجال نفزاوة الكل تحيه الأطفال نفزاوة الكل ما نحب نغشش حتى واحد أيوة. مني إن شاء الله كلهم تحية زادة عندنا جروب معناه مشكي ما جروب فافا للنساء فقط احنا عندنا لما تحبيب في قبلي أيوة. يلم برشة برشة برشة أصدقائي وبرشة حبيبي وكن نولوا في وسطها معناها نولوا عايشين في عالم آخر كأننا أخوة مع بعضنا إن شاء الله نجيبه ونجوا لهني لما تحبيب في قبلي نجوا لهني ونحكم براحة أكثر أكيد أبوابنا ديما مفتوحة لكم حولك يعيشكم يعطيكم الصحة الحصة تعدى خفيفة برشا يعني ديجا ما حكيت حتى شيء شوي شوي معنا خفيف مش كل حاجة الكبيرة دبليس كالثومة هيش موجودة المشاكسة ديما أنا وياها هني في الموجودين باري خولة باري أنا مروحين أي يعطيك الصحة مدام نبيها يعطيك الصحة فوفا فافا فافاني هيك ولا حطيني يا بنتي في الجروب يديك حنبدو على غادي دخلوا امياتكم دخلوا اميات يعطيك الصحه كثيره تعرفي كثيره بالطبيعه دخلوا امياتكم لجروب اللمه الحلوه خليني نولي اللمه الحلوه نولي نشوف في فافا كيف إيش بها هذه هبلت ولي نضحك عندها ستاتيات درش من نحشة مثل الرجل قاعد مش بها تضحك وحدها عندها ستاتيات أني ننصحك خولة خولة ننصحك ترجع للستاتيات على خاطر عندها ستاتيات تفزع ولكن تضحك راه أما تفزع راه نشوف دا ونشوف الستاتياتي تنحي ستريس تنحي المرض تنحي بلسيتي مش نورمال طب تبي بلسيتي الستاتياتي بأزمة شوك اللي شهر ستاتياتي تنحي ستريس تنحي الضغط النفسي ما عملش يعطيكم الصحة شكرا لكم هذا كان مشوارنا اليوم في العشوية نجوكم فيها شكرا شكرا لكم كلكم على حضوركم نجيكم فيها كل أربعة خميس الأربعة حتى لستة كانت معنا فاطمة جليب حكينا على مشاركتها في المرأة القبلوية بصفة عامة في مواقع التواصل الاجتماعي كان معنا شاعر مروحتين نشكره محمد الخامس العابد مدام نبيها مرابط لجنة المرأة باللي قبل حكينا على أنشطهم في مارس إن شاء الله تكون موجودة معنا خميس الجاي زادة نزيد نثر النشاط خولك العادة حاضرة معنا علي الدرمي الأجهزة الإلكترونية وفاطمة جهدي مهمة الميكرو على خير.